الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصر وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فيقول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله أنه قال: اليقين هو الإيمان كله، أو قال: اليقين الإيمان كله. أيها الإخوة الأحباب، الإيمان درجات، والإيمان له صور، فقد تجد إنسانا يزعم الإيمان لكن من خلال أقواله وأفعاله وأحواله وتصرفاته تستطيع أن تقول إنه إيمان صوري في الشكل لا في المضمون. وإذا كانت الآية من سورة الحجرات قالت: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، قالوا: أولئك هم الصادقون. إذا هناك فريق من الناس تجده مؤمنا صادقا في إيمانه، وقد يكون الإنسان مؤمنا بالمعنى العام، يؤمن بالله إله واحد خالق رازق لا يشرك مع الله شيئا، ويؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسولا خاتما للأنبياء ويؤمن بكل الأنبياء، لكن قد يكون الأمر في تصرفاته وأقواله وأفعاله ليس على نيته على الصورة التامة الكاملة التي توصف بأنه صدق فيه إيمان، صدق في إيمانه أي بلغ مرحلة من الإيمان ودرجة إلى حد اليقين. واليقين هو أن يكون الإيمان راسخا ثابتا ملازما تظهر آثاره وثماره، تظهر آثاره على جوانب صاحبه سلوكا مستقيما وتسميرا لهذه الجوارح في طاعة الله للتجرد الكامل والتوحيد الخالص، بحيث لا تستخدم جارحة من جوارحه في معصية الله. فإن قال صدق وإن نظر في مرضاة الله، وإذا استمع في حدود طاعة الله، وإذا فكرت فيما يرضي الله، وإن تحركت مشاعره أو خواطره أو أحاسيسه تحركت لله، هكذا يكون الإيمان خالقا بمعنى أن يلتزم الإنسان الممكن بمقتضيات الإيمان التي جاءت في القرآن أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين نقول يلتزم بمقتضيات الإيمان بمعنى حين يسمع القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا، يتنبه يقظا إلى ما يأتي بعدها. وإذا سمع من القرآن إنما المؤمنون، يتنبه يقظا إلى ما بعدها، فيحرص كل الحرص أن يتصف بكل ما يأتي بعد هذه المناداة يا أيها الذين آمنوا إنما المؤمنون. وإذا سمع من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وكثيرا ما كان يتنبه لما بعدها حتى يلتزم بما يأتي في عبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا يقف حذرا ليتنبه حتى لا يدخل في دائرة الذين تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان الكامل الذي بلغ حد اليقين تجد صاحبه في أقواله يتحرى ما يرضي الله، فلا تخرج من فمه كلمة تخالف الواقع أو تخالف ما بداخله في قلبه، فلسانه يتكلم ويعبر عما في داخله من حقائق مستقرة لا عن أوهام ولا عن أغراض تتبع الهوى. وخاصة أننا في زمان أصبح الهوى يتحكم في أصحاب الرأي وأصحاب الكلمة، تجد من له رأي يعبر عن رأيه بحسب هواه ويحرك لسانه في ليله ونهاره ونهاره من أجل أن يشيع بين الناس الهوى الذي يرضاه الروح. وينسى ما جاء في القرآن، وينسى ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. ولقد ذكرنا كثيرا، نعم ذكرت معكم كثيرا، أننا أصبحنا في زمان الكلمة فيه سلعة رائجة، الكلمة فيه تباع وتشترى، والمتكلمون أنفسهم أصبحوا يباعون ويشترون كما تباع الآلة وتشترى، وكما تباع المتاع وتشترى، ولا أبالغ إذا قلت كما تباع البهيمة وتشترى. رأينا من يتكلم لمجرد أنه يأخذ على كلامه أموالا طائلة، رأينا من يتكلم لمجرد أنه ينتظر وعدا بوظيفة أو تضحية أو تقرب إلى العباد، إلى المخلوقين الضعفاء. فيأتي عبد الله بن مسعود الذي قال العبارة التي وردت في البخاري: اليقين هو الإيمان كله. يقول ابن مسعود: اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما أصابك أو قرأ أو قال، لا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، لا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، أي إذا حرمت من شيء لا تقل فلان ولا فلان، وإنما الله الذي يقدر. لا تحمدن أحدا على رزق الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يمنعه منك كراهية كاره، إنما هو الله، إنما هو الله، إنما هو الله. ويقول الحسن البصري: إن من ضعف الإيمان أن تكون بما في يدك أوثق مما في يد الناس، إنما اليقين أن تكون في كل لحظة مستحضرا أن المقادير تجري بقدرة الله وبتقدير الله، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن. اليقين إيمان على درجة عالية يجعلك تتجرد في كل تصرفاتك لله توحيدا خالصا، لا تنظر إلى غير الله، ولا ترجو غير الله، ولا تنتظر شيئا من غير الله. ولنا في الدرس العظيم الذي علمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للغلام الصغير النابه الفقيه عبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، أو قال بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتب الله ما كتب، وأراد ما أراد، وقضى ما قضى. وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا هو اليقين. اليقين أن تنتظر الأمل من الله، اليقين أن تنتظر الحلول من الله، اليقين أن تستحضر في كل لحظة أن المهيمن والمدبر لهذا الكون والمتصرف في هذا الكون واحد هو الله. اليقين درجة من الإيمان عالية لا يعتريها شك، ولا يعتريها تردد، ولا يعتريها نظر إلى العباد ينتظر منهم شيئا، كما قال الإمام علي رضي الله عنه: ألا لا يرجون أحدكم غير ربه، ولا يخافن أحدكم غير ذنبه. لا ترجون غير الله، ولا تخافن غير ذنوبك. هذه وصايا أصحاب اليقين، هذه وصايا أصحاب اليقين، وهذه دلائل اليقين. دلائل اليقين: الإيمان الكامل الذي لا يعتريه الشك، يثق أن الأمور تجري بمقادير، يثق أن لا شيء في هذا الكون إلا بأمر واحد، يثق أن الذي يملك نواصي العباد وكل المخلوقات هو الواحد. هذه الثقة، الثقة هي درجة اليقين. الثقة في الله، الاعتماد على الله، التوجه إلى الله، الانتظار لكل فرج وأمل من الله، هذا هو اليقين. ثم لم يرتابوا، لأن الذي يعتقد أن البشر يملكون نفعا أو ضرا لقد دخل في قلبه ريبة. كذلك اليقين أن تكون مشاعرك لله، تحب لله، وتبغض لله، وتوالي لله، وتعادي لله، وتقترب مما يحبه الله، وتبتعد من كل ما يبغضه الله. روى الإمام أحمد في حديث مسنده عن أبي رزين بسند الإمام أحمد أنه قال: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما مررت بأرض مجدبة ثم مررت بها، أو قال بأرض لك مجدبة ثم مررت بها فرأيتها ووجدتها مصبة؟ قال: بلى. قال: كذلك يحيي الله الموتى، أو قال: كذلك النشور. قلت: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله ورسوله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أو قال: وأن تحرق بالنار أحب إليك من أن تشرك به شيئا، وأن تحب غير ذي نسب، وأن تحب غير ذي نسب تحبه لله. وهذا صحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره، كما يكره أن يقذف أو قال يلقى في النار. قلت: يا رسول الله، كيف أعرف أني مؤمن؟ قال: ما من أمتي، أو قال لي: ما من عبد من أمتي يعمل الخير يبتغي به وجه الله وهو يعلم أن الله جازيه عليه، ويعمل السيئة فيعلم أن الله يراه فيستغفر إلا وكان مؤمنا. وفي وسط الحديث عبارة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت ذلك دخل الإيمان في قلبك وكان أحب إليك من الماء للظمآن في اليوم القائم. الإخوة الأحباب، مضمون هذا الحديث، مضمون هذا الحديث إيمان راسخ، إيمان يتحكم في المشاعر والعواطف، إيمان لا يبنى على المصلحة، إيمان لا يبنى على منفعتي فقط. فتجد المعاملات جلها إن لم يكن كلها، جل المعاملات بين الناس على المصلحة والنفع الذاتي، الأفراد يتعاملون على منفعتهم ومصلحتهم ويبنون ويقيسون كل الأمور على المصلحة الشخصية، والجماعات والأحزاب وغير ذلك والدول تبني مصالحها، تبني أمورها على المصلحة الذاتية الشخصية. وليسقط الحق، وليسقط العدل، وليسقط المروءة، وليسقط مراد الله في أعينهم وفي قلوبهم. أين هؤلاء من الإيمان؟ إن الإيمان الراسخ لا يفعل شيئا إلا في حدود مرضاة الله، وإن ترك شيئا يتركه لله، وإن أحب شيئا يحبه لله، وإن أبغض شيئا أبغضه لله، وإن تكلم تكلم لله، وإن تحرك تحرك لله، وإن سكت أو سكن سكت أو سكن لله. هذا هو اليقين الكامل، هذا هو الإيمان الكامل، هذه الدرجة التي قالت عنها الآية: أولئك هم الصادقون. إذا وجدت من يضحي من أجل إيمانه فذلك هو الصدق، وإذا وجدت من يبيع إيمانه من أجل الدنيا يزيف ويدور ويكذب ويجادل، فاعلم أن هذا باع إيمانه من أجل الدنيا. وفرق بين هذا وهذا، فرق بين من يضحي من أجل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون، واقعهم يطابق إيمانهم، وإيمانهم يطابق ما أراده الله وما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الصدق مطابقة الحال لما أراده الله، مطابقة الأفعال والأقوال لما أراده الله، مطابقة الظاهر للباطن، لا يظهر شيئا ويظهر خلافه. كم نسمع من الكلام الرائج المزين المنمق وعلى وجوههم كفرة الكذب، تسمع رجالا ونساء وشبابا وكثيرا من الناس على المستوى الداخلي والخارجي، تسمع من يتكلم وقد يخدم لكن ترى في وجهه صفرة النفاق والكذب. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن أو مثلها كانت فيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم أجر، وإذا خاصم أجر، إذا كانت بينه وبين أحد الخصومة من أجل شبر من الأرض، أو من أجل دراهم معدودة، أو من أجل مصلحة ضيقة في دنيا فانية، يلصق كل التهم بخصمه. أليست هذه طريقة النفاق؟ هل يستطيع هذا أن يدعي أنه بلغ إيمانه مبلغ الصدق أو مبلغ اليقين؟ حاش وكلا، وإن زعم ذلك فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما تكنه الصدور، ويعلم ما تعلنون، يعلم ما تقولون وما تعلنون. هو ربنا لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت سبحانك، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، الإيمان الراسخ الكامل الصادق والذي اكتملت أركانه والتي تسخر الجوارح كلها في خدمته، لأنه إذا استقر الإيمان في القلب وبلغ درجة اليقين، والقلب سيد الأعضاء وملك الأعضاء وهي مضغة كما جاء في الحديث الصحيح، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فالإيمان الراسخ الحقيقي الذي يبلغ مبلغ اليقين تجد الإنسان بمشاعره وخواطره وجوارحه يسخر كل ذلك لله، لأنه على يقين أنه عبد لله والعبد في خدمة سيده ومولاه. فإذا كان في خدمة سيده ومولاه كيف تطرق عينه فيما يغضب الله، وكيف يتحرك لسانه فيما يغضب الله، وكيف يخطر على باله ما يغضب الله؟ فإن فعل شيئا من ذلك وجدته أوابا أواها مجيبا رجاعا يستغفر ويتوب. فإذا كانت طبيعته كبشر خطاء، فخير الخطائين التوابون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا هو اليقين كما نصت عليه رواة الإمام أحمد، إذا عجل خيرا ظن أنه أن الله جازيه عليه، وإن عمل سيئة استغفر وعلم أنه لن يغفر الله له، لن يغفر له إلا الله، وعلم أنه لن يغفر له إلا الله. إذا بلغ الإيمان لهذه الدرجة فتلك درجة اليقين. الإخوة الأحباب، يقول ابن تيمية: اليقين يكون بالعمل كما يكون بالعلم، كما أن الشك يكون بالجهل، والكفر والنفاق يكون بقلة العمل أو بعدمه. هذه عبارة مضمون ما قاله ابن تيمية، يقول: كما أن اليقين يكون بالعمل كما يكون بالعلم. بمعنى إذا أردت أن يبلغ إيمانك درجة اليقين تعلم، اقرأ القرآن، تدبر في القرآن، تفكر في صنع الله وفي خلق الله. إذا فعلت ذلك ازداد علمك، فإن ازداد علمك زاد يقينك. وأول العلم أن تتعرف على الله، وخير العلم أن تتعرف على الله، وأفضل العلم وأرقى درجات العلم أن تتعلم عن الله، تتعلم عن الله صفاته وأسماءه وأفعاله، تتفكر في صنعه فتعرف عظمته وجلاله وكماله. إذا فعلت ذلك عرفت الله، وإذا عرفت الله أيقنت أنه ليس في الكون سواه متصرف مدبر حاكم آمر، النواصي والقلوب بيديه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إذا عرفت ذلك بلغ إيمانك درجة اليقين. إذا علمت أن الله حكيم، وما جاء في كتابه وفي وحيه من قرآن أو سنة كله لمصلحة العباد والعمل به واجب، فذاك هو اليقين. إن الذي تعتريه لحظة ويظن أن في كتاب الله أمرا زائدا لا يعمل به أن أو أن في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا نافلة لا نحتاج إليه أمرا زائدا عن الحاجة أقصد بالنافلة أما يزيد عن الحاجة عن الحاجة يقولون من نافلة القول أي من الزائد في القول إذا من يظن أن في كتاب الله شيء يستغنى عنه أو في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من الترف نحتاج إليه متى شئنا ونتركه متى شئنا هذا ضعف في اليقين هذا ضعف في اليقين إذا تحتاج إلى علم كما تحتاج إلى عمل أيضا كلما ازددت قربا من الله كلما ازداد يقينك كلما عملت عملا صالحا ازداد يقينك لا تستهين أبدا بعمل صالح ولو كان صغيرا وكلما كان العمل خالصا لله كلما ازداد اليقين في قلب العبد المؤمن كلما تجرد لله لا يحب المرء إلا لله وأن تحب غير ذي نسب تحبه لله أن تحب غير ذي نسب تحب الضعيف تحب الذي لا يملك الناس الذي لا يملك الجاه لا يملك لك نفعا ولا ضرا إذا أحببت غير ذي نسب تحبه لله فذاك من الإيمان الكامل ومن اليقين إذا عملت ذلك دخل الإيمان في قلبك وأحببته كما يحب الظمآن الماء في اليوم الغائظ أو كما يدخل الماء للظمآن في اليوم الغائظ تحب الإيمان وتحب روافد الإيمان وتحب تعاليم السماء وتعشقها كما تعشق الماء البارد في الحر الغائظ الشديد الحرارة إخوة الإيمان اليقين له روافده وله آثاره وله ثماره إن كان أمر حدث يسوءنا فنحن على يقين أن الله رحيم كما أننا نؤمن أن الله حكيم لا يشرع إلا للمصلحة لأنه غني عن العباد غني عن العباد والعباد فقراء إليه في كل ما يحتاجون يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كلكم جائر إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم هذا هو اليقين أن تعلم أن الخير لا يأتي إلا بإرادة الله وبتسخير الله وأن الشر لا يدفع إلا بقدرة الله وبتقدير الله أيضا هذا هو اليقين وتلك روافده هذا هو الإيمان وتلك آثاره وثماره إذا رأيت إنسانا يحب الخير ويسعى إليه مجردا لله لا لغيره ألا تسمع كما ورد في الصحيح في رواه إمام مسلم على أبي هريرة أن رجلا زار قرية جعل الله على مزوجته أو قال فأرصد الله على مزوجته ملكا فلما دخل القرية فلما أتى عليه قال إلى أين؟ قال إلى قرية كذا ما لماذا؟ قال أزور أخا لي في الله أزور أخا لي في الله هل بينك وبينه قرابة؟ هل بينك وبينه نعمة أو عنده نعمة تربها؟ نعمة تربها أي مصلحة ترعاها وتستوفيها وتبحث عنها وتتابعها هل لك عنده من نعمة تربها؟ قال لا قال فأنا رسول الله إليك فإني ملك من السماء أرسلني الله إليك لأخبرك أن الله قد أحبك كما أحببت فلان التجرد الخالص الخلاص لله ليس هناك مصلحة خاصة لا عاجلة ولا آجلة ولا مصلحة لفريق ولا لقبيل ولا لحزب ولا لغيره إنما مرضاة الله هذا هو التجرد هذا هو الإيمان هذا هو اليقين اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا